بسم الله الرحمن الرحيم فترى القوم فيها

نفخة واحدة نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابيه اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية فی